قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. رواه مسلم. Oh.